هل تقسيم التوحيد إلى أقسامه الثلاثة ربوبية وألوهية وأسماء وصفات ديانة أو علما؟ نقول كلاهما، فهو ديانة وهو علم. اسألني ما الدليل؟ الأدلة في القرآن لو نقعد إلى الفجر ما انتهينا في عدها، وسأكتفي منها بدليلين. في سورة الفاتحة الحمد لله إيش رب، هذه ربوبية. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه إيش؟ أسماء وصفات. إياك نعبد وإياك نستعين، هذه ألوهية وعبادة، الاستعانة والعبادة. في آخر سورة القرآن وهي سورة إيش؟ أنت يا زور، سورة الناس، قل أعوذ برب الناس، هذه ربوبية. ملك الناس، هذه ألوهية. إله الناس، هذه إيش؟ إله الناس، أسماء وصفات. إله الناس ألوهية، ونظائرها في القرآن كثيرة. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، ألوهية. قال قل يا عائشة إن قاتلت في القدر ما أقول فيها، قل أقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، عفو تحب العفو أسماء وصفات، فاعف عني ألوهية. إذن هي ديانة وهي للعلم، وعلم ما يجب الديانة ما ينفع،